بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمة الاعتقاد: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هذا هو تقرير مذهب السنة والجماعة في معنى الإيمان. الإيمان في الشرع معناه الشرع، في اللغة معناه التصديق، ومن قول تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. وأما في الشرع تعريف شرعا كما ذكر المؤلف: قول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح وعقد بالجنان أي بالقلب. إذن الإيمان يشمل هذه الثلاثة: تصديق بالقلب، وعمل ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. ومن جملة الجوارح القلب. القلب يكون الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب. فالقلب تصديق وعمل، ومنهم من يقول قول وعمل، يجعل القلب قولا وعملا. أما قول القلب هو الإقرار، قول القلب الإقرار، أن يقر أن الله تبارك وتعالى هو الواحد لا شريك له، يقر بوجود الملائكة والكتب والرسل يوم الآخر إلى آخر كلمان وما جاء في كتاب السنة. إذن قول القلب هو الإقرار، وعمل القلب هو حركته في الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل وما شابه ذلك من أعمال القلوب التي هي من أجل الأعمال. إذن الإيمان لابد فيه من هذه الأمور الثلاثة: إيمان تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. وهذا هو مذهب السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، فإن المرجئة جعلوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، وجعلوه واحدا لا يتفاضل. الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط، فلا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص، مجرد التصديق. ولذلك يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، لأن المصدق بأركان الإيمان مؤمن عندهم، ولو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي لا يضر مع الإيمان ذنب. ولا شك أن مذهب باطل ترده النصوص واجمع السلف. وأما الفرقة الثانية وهم الخوارج والمعتزلة، جعلوا الإيمان هو التصديق، ولكن والعمل من الإيمان، لكن إذا أخل به كفر. يعني عندهم الإيمان شيء واحد، قول وعمل، فإذا أخل بالعمل بترك واجب أو فعل محرم انتفى الإيمان بالكلية وكفر صاحبه. الخوارج يصرحون بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة لا يصرحون بالكفر ولكن يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ولا شك أن هذا إفراط وتفريط في تفسير الإيمان. المرجئة جعلوا الإيمان واسعا جدا، ولا يضر مع الإيمان ذنب، مجرد تصديق فقط، هذا لا شك أنه يعني تفريط في معنى الإيمان. وأما الخوارج والمعتزلة فعندهم إفراط في تفسير الإيمان، جعله قولا وعملا ولكن يبطل بأي نقص، وهذا شك أنه غلو في معنى الإيمان. أما السنة والجماعة فهم وسط، جعلوه قولا وعملا، اعتقاد وقول وعمل، ويضر مع الإيمان، تضر مع الإيمان الذنوب خلاف المرجئة، ولكنها لا تخرج العبد من دائرة الإيمان إلى الكفر كما يقول المعتزلة أو الخوارج على خلاف بينهم في الاسم. وأما المعنى فهم متفقون، الخوارج يقولون كافر ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار. إن هذا لا شك أن إفراط وتفريط، والحق وسط بين الطرفين. فالإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان نطق وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن لا يكفر المؤمن بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي، ينقص الإيمان لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان بمجرد ذنوب المعاصي. فذنوب المعاصي تضر في الإيمان تنقصه خلاف المرجئة، ولكنها لا تخرج من دائرة الإيمان خلافا للمعتزلة والخوارج. هذا هو القول الوسط والمبني على الأدلة. أما ما يسمى بمرجئة الفقهاء، بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره ذهبوا إلى أن العمل ليس من الإيمان، أخرج العمل عن الإيمان فسموا مرجئة الفقهاء. ما الفرق بينه وبين المرجئة؟ هم من أهل السنة والجماعة وليسوا بأهل البدعة بهذا، لكنهم أخطأوا في تفسير الإيمان حيث أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. هذا شك أنه خطأ وخالف النصوص، لكنه ليس كمذهب المرجئة. الفرق بينهم أن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني إنسان يزني ويسكر ويسرق ويفكر ولكنه موقن بوجود الله وباليوم الآخر وملائكة الكتب والرسل، ليس عنده شك في أمور الآخرة، إذن هو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لا تضره تلك الذنوب ولا تنقص إيمانه. هذا مذهب باطل بلا شك. وأما مذهب مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون العمل ليس من الإيمان ولكنه يعذب على ذنوبه، هذا هو الفرق بينهم. يقولون العمل ليس من الإيمان، الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب، ولكنهم يرون أن الإنسان يعذب على ذنوبه فليس كالمرجئة. إذن سموا مرجئة الفقهاء يعني تشبيها لهم بالمرجئة، لأنهم شابهوهم في إخراج العمل من الإيمان من مسمى الإيمان، فشابهوهم في إخراج العمل ولكن ليسوا مثلهم من كل وجه. فالفرق كبير بين المرجئة وبين مرجئة الفقهاء، لذلك يقيد المرجئة الفقهاء. إذا نقول قول مرجئة الفقهاء لا شك أنه خطأ، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمل في مسمى الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. إذا الإيمان قول لا إله إلا الله وعمل إماطة الأذى من الطريق، فلا يمكن إخراج العمل من مسمى الإيمان، لا بد من إخراجه. إذا من أخرجه أخطأ وخالف النصوص، ولو كان يقول إنه يعذب على ذنوبه ومعاصيه. هذا هو يعني إيضاح هذه المسألة، لأنه قد يحصل فيها شيء من اللبس بين مرجئة الفقهاء وبين المرجئة. الفرق بينهم كبير، ولكن مع ذلك نقول خلاف مرجئة الفقهاء ليس خلافا لفظيا، لا بد من الاعتدال والتوسط. لا يقال خلاف خلاف لفظي، ولا يقال إنهم مرجئة كالمرجئة، لا، نقول عندهم خطأ في إخراج العمل ولكنهم ليسوا كالمرجئة. هذا يعني خلاصة ما تعلق بهذه المسألة. أما الأدلة فهي واضحة على أن الإيمان قول واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ذكر المؤلف آية وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ذكر العبادة عبادة عامة تشمل جميع أنواع العبادة من اعتقاد ومن كقول ومن عمل بالجوارح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة على عمل جوارح. وفيه نطق باللسان أيضا، الصلاة قول وعمل، وفي اعتقاد أيضا، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة على عمل ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. سمى جل وعلا هذه الأشياء العبادة، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، جعلها هي الدين. فالإيمان هو الدين، فيشمل جميع هذه الأمور. إذن هذا الدليل من القرآن. الدليل من السنة أوضح في تصريح بذكر الإيمان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا صريح بذكر القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا نص صريح بأن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والفعل. أما الاعتقاد فالأمر فيه ظاهر، حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا اعتقاد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع ونهاكم عن أربع، فأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة: شهادة، شهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ولعله قبل فرض الحج، لما ذكر الحج لعله قبل مشروعية أو فرض الحج، قبل وجوب الحج. إذن الإيمان فسره مرة عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة في حديث ابن عباس، وعندما فسره مرة بالأعمال الباطنة كما في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام. يدل على أن الإيمان يشمل، لكن إذا جاء الإيمان مع الإسلام فالمراد به ماذا؟ الأعمال الباطنة، مثل حديث جبريل. فإن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففي حديث واحد ذكر الإيمان والإسلام، ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. في حديث عبد القيس، وفي عبد القيس لم يذكر إلا الإيمان فقط، لم يذكر الإيمان فقط، ففسره بالأعمال الظاهرة. فنقول إذا جاء الإيمان والإسلام في سياق واحد وفي نص واحد فيكون يقصد بالإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة. وإذا جاء الإيمان وحده فإنه يشمل الجميع، كذلك إذا جاء الإسلام وحده فإنه يشمل الجميع. هذا هو يعني خلاص القول فيما يتعلق بالإيمان والإسلام وتفسيره. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف المرجئة. المرجئة الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنه تصديق، إما مصدق أو مكذب، ما في عندهم بين ذلك. فإذا فسرنا الإيمان بمجرد تصديق نقول يعني على قولهم يفسرونه بالتصديق ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص، إما أن يصدق وإما أن يكذب. أما إذا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة والباطنة فلا شك أنه سيزيد وينقص قطعا، لأن الإيمان يشمل خلقا. لأن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والفعل. إذا الإيمان صار ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل. فإذا زادت الأقوال المشروعة وش يصير؟ يزيد الإيمان لأنه مكون من هذه الأعمال. إذا زادت الأقوال كثرة تلاوة القرآن، الأمر المعروف نهي عن المنكر، التعليم، الدعوة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، زاد الإيمان لأنه مكون من هذه الأشياء. إذا زاد العمل، إذا زاد العمل زادت صلاته وصيامه وصدقته وغيرها من الأعمال، زاد الإيمان لأنه مركب من هذه الأعمال. إذا قطعا يزيد وينقص، إذا زادت الأعمال زاد الإيمان، إذا نقصت نقص الإيمان. والزيادة والنقص قد تكون زيادة مستحبة، وقد تكون والنقص في المستحب، وقد ينقص الواجب. فإذا نقص المستحب لم يأثم ولم يخرج من دائرة الإيمان، وإذا نقص الواجب، نقص الإيمان الواجب، فإنه يأثم ولكن لا يخرج من دائرة الإيمان، لكنه يخرج من من الإيمان الكامل. فإذا جاء الوصف، إذا جاء وصف المؤمنين على سبيل المدح والثناء: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات، فهذا وصف للمؤمنين الكمل، إيمان الكامل. فإذا الفاسق لا يدخل في هذا الوصف، وليس معناه أنه خرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان الكامل، ولكنه لا يخرج من الإيمان كله، بل يكون مؤمنا بإيمان فاسقا بكبيرته، فلا يستحق الوصف المطلق. إذا وصل الإيمان المطلق والإيمان الكامل فلا يدخل في هذه الآيات. لكن هل معناه أنه خرج من الإيمان يعني كفر؟ لا، خرج من الكمال وانتقل إلى الإيمان الناقص المذموم الذي يذم صاحبه بفعل الكبائر أو ترك الواجبات، ولكنه لا يخرج من الإيمان بالكلية، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. فهو مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، ولكنه لا يخرج من الإيمان بالكلية إلا إذا كفر بالله وأتى بناقض من نواقض الإسلام، خرج من الإيمان بالكلية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل معناه أنه يكفر حين الزنا؟ الجواب لا، لأنه حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل لابد أن يفسر بهذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل، عنده أصل الإيمان، لأنه لو انتفى أصل الإيمان كفر، ما في لا مؤمن أو كافر، فلو انتفى أصل الإيمان كفر. لكن قد يستدل مستدل برواية أبي داود حديث الصحيح: الذي زنى حين يزني وهو مؤمن، في رواية عند أبي داود: إذا زنى العبد المؤمن خرج الإيمان منه حتى يكون فوقه كالظلة، فإن تاب عاد إليه. هذا ظاهر يخرج الإيمان، معناه أنه يفارقه الإيمان. يعني نقول هذا مثل ما تقدم، خرج الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه المدح والثناء: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن يخرج منه الإيمان الكامل، كمال الإيمان، ويبقى عنده أصل الإيمان الذي يمنعه من الكفر. لابد من هذا، فنقول إن الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، والآيات في هذا واضحة في الزيادة والنقص. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات، وهي قوله تعالى: فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الضمير يعود إلى إيش؟ فزادهم، ما هو؟ القول الذي قيل لهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا القول أرادوا به التخويف، ولكنه مع الإيمان انقلب إلى زيادة إيمان، لأن الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين، فإيمانه بالله راسخ، أنه مهما أجلب الكفار، مهما اجتمعوا عليهم، فالله تعالى سينصرهم. زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وهذا في غزوة في صلح الحديبية قبل الصلح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والآيات في هذا كثيرة، يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا بسورة المدثر. لكن لو قال ما هو الدليل على النقص؟ هل في دليل صريح على النقص؟ قلنا نعم، في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. ناقصات صرح بنقص الإيمان، وما رأيت من ناقصات عقل ودين. لكن هذا النقص هل تأثم عليه المرأة؟ الجواب إيش؟ لا، لأنه فسره عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة حال الحيض، وهي معذورة ومأمورة ترك الصلاة، فهو نقص لا تأثم عليه، لكنه نقص لأن الرجل يصلي طوال الشهر وهي تقعد 7 أيام أو أكثر وأقل لا تصلي، فهذا نقص في عملها، نقص في العمل والصلاة فينقص به الدين. وكذلك قال إذا حاضت لم تصلي ولم تصم تفطر في رمضان فينقص أجرها، فهذا نقص ولكنه ليس بحرام، بخلاف النقص الذي يكون بترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون صاحبه آثما. إذن الأدلة واضحة على أن الإيمان مركب من اعتقاد بالقلب وعمل ونطق باللسان وعمل بالجوارح ومنها القلب، هذا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن لو قال قائل في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والآيات في هذا كثيرة، إن الذين آمنوا وعملوا، عطف العمل على الإيمان، فلو كان العمل من الإيمان ما احتاج إلى أن يعطف عليه، واضح؟ لو استدل مستدل بهذه الآية على أن الإيمان ليس من العمل، على أن العمل ليس من الإيمان لأنه عطف عليه، فلو كان الإيمان يشمل العمل ما حاجة لذكر العمل. قال إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس، لأن الإيمان يشمل العمل فلا حاجة لذكره. لكن نقول هذا الاستدلال غير صحيح، وتوجه هذه الآية بأحد أمرين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. الأمر الأول يقول هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا له نظائر في كتاب الله، كما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال ألا يدخلون في الملائكة؟ الجواب بلى، يدخلهم أول من يدخل في الملائكة لأنهم أفضل الملائكة، والله تعالى ذكر الملائكة على سبيل العموم ثم ذكر جبريل وميكال عليهم السلام على سبيل الخصوص. إذن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فلا شك أن جبريل وميكائيل داخلون أو داخلا في مسمى أو لفظ الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ذكرهم على سبيل العموم ثم عطفهم على سبيل الخصوص. إذن هذا لا إشكال فيه. ما هي الفائدة من ذكر الخاص بعد العام؟ يعني مع أنه يدخل لكن إفراده له فائدة، وهي إيش؟ الإشادة بالمذكور، لأن ذكر على سبيل الخصوص، مثل لو قال قائل أكرم الطلبة ومنهم فلان وفلان محمد وأحمد وهم الأول والثاني، قال أكرم الطلبة وأكرم محمد وأحمد، هذا على سبيل إيش؟ الخصوص للإشادة بهما وبيان فضلهما. إذن هنا نقول ذكر العمل الصالح بعد الإيمان وإن كان داخلا فيه لا لكنه من باب التأكيد وبيان أهمية العمل لئلا ينسى ويتصور أحد أن التصديق والاعتقاد يكفي بدون عمل، ولا سيما أن العمل ثقيل على النفوس. الإيمان التصديق قد يسهل على كثير من الناس يصدق، ولكن العمل ثقيل على النفوس، لذلك يؤكده جل وعلا في كثير من الآيات. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال يعني إذا ذكر العمل الصالح بعد الإيمان قد نسلم أنه ليس من الإيمان في هذا السياق، في هذا السياق، مثل إذا جاء الإيمان مع الإسلام يراد بالإيمان ماذا؟ العمل الباطن الاعتقاد، والإسلام العمل الظاهر. إذا جاء الإيمان، إذا نقول إذا جاء الإيمان وقرن معه العمل الصالح كما لو جاء الإيمان مع الإسلام، يكون الإيمان العمل الباطن والإسلام العمل الظاهر. كذلك هنا الإيمان للعمل الباطن والعمل يراد بالأعمال الظاهرة، فلا إشكال. إذن لكن الجواب الأول أوضح، الجواب الأول أوضح، نقول من الإيمان ولكنه ذكر على سبيل الخصوص لبيان فضله وأهميته. من الإنسان؟ نعم. لا، إذا فصلوا العمل معناه الإيمان ما يزيد ينقص. ما وقفت على الكلام يعني ما أذكر كلام صريحا، لكن هذا مقتضى الفصل. إذا فصلنا العمل عن الإيمان يكون إيمان التصديق، مع أن القول بأن التصديق لا يتفاضل هذا في نظر، فالتصديق يتفاضل. إذا أخبرك شخص بخبر أو أخبرك 10 بنفس الخبر، هل تجد فرقا في التصديق ولا كل واحد؟ في فرق، كلما كثر المخبر كلما قويت الأدلة كلما ازداد اليقين، هذا واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح فرحا شديدا إذا تضافرت الأدلة، لما حدثهم عن الدجال وجاء تميم الداري ورأى الدجال في الجزيرة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا تميما على المنبر وأخبرهم، قال إن تميما ما دعا تميما لكن خطب وقال إن تميم الداري قد حدثني عن مسيح الدجال بنحو ما كنت حدثتكم، يعني فرح بتضافر الأدلة، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا شك عنده فيما أخبر به. وكذلك لما جاءه الحضر من اليهود وذكر أن الله تعالى يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره الآية. إن تضافر الأدلة يزيد الإيمان ويقويه، يزيد التصديق والاعتقاد ويقويه. والقول أن الاعتقاد أو أن التصديق لا يزيد ولا ينقص إما مصدق أو مكذب، هذا القول صحيح، وأن التصديق يقوى ويضعف، يزيد وينقص بكثرة الأدلة. ولك تجد أن الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى لا تحصى كثرة في الأمور العظيمة. أدلة البعث كم دليل في القرآن؟ من يعدها؟ كثيرة جدا، لأنه أمر عظيم. فالذي يقرأ القرآن لا يمكن أن يشك في البعث أبدا، لأنه مئات الأدلة في القرآن بأنواع كثيرة تدل على إثبات البعث. مع أنه يكفي كم دليل؟ يكفي واحد، المؤمن يكفيه دليل واحد يأتيه عن الله تبارك وتعالى، يكفيه في التصديق والإيمان. لكن الله تعالى ينوع الأدلة، كذلك نصرف الآيات، نفصل الآيات. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر في الأمور العظام من التوحيد. كم من دليل في القرآن يدل على التوحيد وعلى وجوب التوحيد وينهى عن الشرك، أدلة لا تحصى. كم دليل البحث، كم ذكر الملائكة في القرآن، كم ذكر الأنبياء والرسل، كم ذكر اليوم الآخر، كم ذكر القدر ونحو ذلك من الأمور التي أصول الدين. مئات الأدلة تتضافر بأنواع ودلالات متنوعة لإثبات هذه الأمور العظيمة، من أجل أن تكون في قلب المؤمن أرسخ من الجبال الراسيات، هذه أصول الدين. أما الأشياء الفروع قد لا يكون في المسألة إلا دليل واحد. بعض المسائل الفرعية العملية قد لا يجد فيها الإنسان إلا دليلا واحدا، قد يكون بالقياس والاستنباط وليس دليلا صريحا. هذه أمور فرعية أمر فيها سهل. لا شك أنه إذا فعل معصية نقص إيمانه ولو كانت صغيرة.